السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولفظه: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تقبر فله قراطان. فهذا الحديث كان من الأحاديث التي استدركها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقال رحمه الله إن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري فيه أن رواية ابن أبي ذئب، رواية ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة بن أبي ذئب، تفرد فيها في عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وقال إن ابن أبي ذئب زاد في روايته أبو سعيد اللي هو كيسان المقبري. فهذا الحديث خرجناه في الأسبوع الماضي وتكلمنا عليه، ولكن لبيان فوائد كثيرة وقفت عليها بعد تخريجي للحديث، يعني شرحنا الحديث في الأسبوع الماضي على ما خرجه إخواننا، فهذا التخريج قمت به. فهذا التخريج وهذا الكلام الذي نرد به على الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يبين أن الحديث صحيح من رواية ابن أبي ذئب، وأما الاستدراك الذي جاء به الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بأنه جعل الحديث من رواية غير ابن أبي ذئب بدون ذكر والد سعيد ابن سعيد وهو كيسان، الصحيح أن الحديث ثابت عن ابن أبي ذئب وقد توبع على ذلك. طيب، نعيد كلام الإمام الدارقطني مرة أخرى حتى نستفيد ماذا قال الدارقطني وكيف يعني بينا هذه المسألة ورددنا فيها وبينا الصواب فيها. فقال في الإلزامات في التتبع حديث رقم 13، تفضل. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج البخاري وحده حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة. قال: وقد رواه عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة، قاله نصر بن علي وغيره عن عبد الأعلى. يبقى أول شيء أخرج البخاري الحديث عن ابن أبي ذئب، تمام؟ عن مين؟ عن سعيد، سعيد ابن أبي سعيد المقبري، تمام؟ عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ابن أبي ذئب هنا الإمام الدارقطني استدرك وقال إيه؟ ويرويه عبيد الله ابن عمر العمري عن مين؟ عن سعيد. يبقى ابن أبي ذئب عن سعيد، وعبيد الله عن مين؟ عن سعيد، عبيد الله أيضا عن سعيد. لكن الإمام الدارقطني بيقول إن عبيد الله ابن عمر العمري عن سعيد عن أبي هريرة بإسقاط مين؟ والد سعيد، يبقى عن أبي هريرة. فده الحديث كده عايز يقول الامام الدارقطني ان هو استدرك على الامام البخاري ويكون الامام البخاري ايه اخطأ، يكون الامام البخاري ايه اخطأ. فهل الامام البخاري اخطأ ام لم يخطئ في اخراج هذا الحديث؟ ها طيب نشوف الامام البخاري وقف على رواية عبد الله دي ولا ما وقفش عليها؟ كمل يا عبد الله. الامام شيخ المقبل قال، قال الشيخ مقبل رحمه الله الحديث 13، قال البخاري قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري. عبد الله بن مسلمة عن ابن ابي ذئب، عبد الله بن مسلمة القعنبي عن ابن ابي ذئب قال قرأت على سعيد قرأت على ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني ابي قال حدثنا يونس عن قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. انتهى. تمام. قال الحافظ في مقدمة الفتح بعد ذكره كلام الدارقطني قلت وهذا نظير الحديث 13 لكن رواية عبيد الله ابن عمر في هذا غير مشهورة، فرواية ابن أبي ذئب هي المعتمدة وهي من أفراد الصحيح، وإنما أوردها المصنف مقرونة برواية الأعرج عن أبي هريرة. انتهى. طيب هنا رواية ابن أبي ذئب من الأفراد الصحيح، طيب يعني هذه من المفردات التي أخرجها الإمام البخاري تفرد بها ولم يخرجها إيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب الحديث هنا جاء عن أبي هريرة رواه عنه مين؟ الأعرج. ويروي عن الأعرج ابن شهاب اللي هو الزهري، يروي عن ابن شهاب يونس. تمام. يبقى الحديث جاء من رواية الأعرج عن أبي هريرة من طريق يونس بن يزيد أيلة عن ابن شهاب الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. الإمام البخاري لما أخرج الحديث اللي هو حديث عبد الله بن من مسلمة القعنبي عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة جاب رواية تانية وهي أحمد ابن شبيب، أحمد ابن شبيب عن أبيه عن أبيه عن مين؟ يونس. هذه يونس. تمام. يبقى الإمام البخاري أخرج هذا الحديث وأخرج هذا الحديث وأخرج هذا الحديث مقرونا. مقرونا يعني إيه؟ شايف أخرج الإسناد ده مع نفس الإسناد ده بهذا المتن. يبقى الإمام البخاري وقف على روايات الحديث. لسه معانا ما زال الإمام الدارقطني بيقول إن عبيد الله العمري خالف ابن ابي ذئب فرواه عن سعيد. طيب نشوف ابن ابي ذئب هنا بقى، هل محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي ذئب ده اللي هو ابن ابي ذئب روى الحديث عن سعيد لوحده عن ابيه عن ابي هريرة، ولا في حد تاني تابع ابن ابي ذئب على سعيد عن ابيه عن ابي هريرة؟ ولو قلنا ان الراوي يا اخوانا خالف مجموعة من الثقات، خالف مجموعة من الثقات فله حالات. هذا الراوي الذي خالف هؤلاء الثقات ان كان ضعيفا فالحديث يكون حالته ايه؟ منكر. لأن الضعيف إذا خالف الثقة يقال في الحديث إيه؟ منكر. طيب لو كان مجموعة الثقات خالفهم رجل ثقة يقال في الحديث إيه؟ شاذ، يبقى شاذ. فالحديث هنا هل هو شاذ ولا ضعيف؟ طيب بداية ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد ابن أبي سعيد المقبري. يبقى أدي واحدة ترجح رواية مين؟ ابن أبي ذئب. يعني لما يقول لك إيه سعيد ابن أبي سعيد المقبري تلاميذه مين؟ مين أثبت الناس فيه؟ ها؟ ابن أبي ذئب. طيب لو خلفه بقى عبيد الله العمري، طب هل هو عبيد الله العمري من أثبت الناس في سعيد ولا ابن أبي ذئب هو من أثبت الناس في سعيد؟ ابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد، قيل فيه ذلك ولم يقل، ولم يقل في إيه؟ في عبيد الله العمري. طيب هذه واحدة. اثنين، الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرجه عن أحمد بن شبيب، البخاري عن أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة. يبقى البخاري ما أخرجش الحديث كده اعتباطا، لا ده جاب إسناد كمان، فيقول لك إيه؟ طب وجاب الإسناد التاني ليه؟ أكيد في علة خلت البخاري يجيب الإسناد التاني. لا ما عندناش علة، البخاري ممكن يسوق الحديث بإسناد وإسندين وثلاث أسانيد أيضا. طيب دي واحدة. الثانية اللي قلنا عليها إن ابن أبي ذئب روى عن سعيد عن أبي، ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة. طب هو لوحده اللي روى بنفس السلسلة ديت ولا في حد غيره تابعه واخرج بنفس الاسناد دوت؟ في مين غيره؟ ابن عجلان، محمد ابن عجلان. يبقى نأتي على هذا الامر ونرفع حديث الاعرج مؤقتا. وبعدين نقول ايه؟ سعيد النبي سعيد المقبري، سعيد يروى عنه ابن أبي ذئب. عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ابن أبي ذئب روى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، مين تاني؟ قلنا محمد بن عجلان ابن عجلان، ابن عجلان روى الحديث وروى عنه الضحاك ابن مخلد، وده عند البزار، عند البزار. طيب مين تاني روى عنه؟ روى عنه عبد الرحمن ابن اسحاق، اطلع فوق، عبد الرحمن ابن اسحاق، عبد الرحمن ابن اسحاق في الاوسط للطبراني، ماشي. طيب يبقى ابن ابي ذئب عندنا ابن عجلان وابن اسحاق تبعوا مين؟ تبعوا ابن ابي ذئب. ابن اسحاق وابن عجلان روى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، يبقى ابن أبي ذئب لم يتفرد بالرواية عن مين؟ عن سعيد بهذا الإسناد. هذه واحدة. طيب ايه تاني؟ قال ان الحديث وهو حديث عبيد الله ابن عمر روى عنه جماعة، رواه ايه؟ جماعة. تعالى بقى نشوف اصلا الجماعة اللي رووا الحديث عن سعيد. عبيد الله بن عمر، ادي عبيد الله بن عمر، عبيد الله العمري عن سعيد عن مين؟ عن ابي هريرة بإسقاط مين؟ أبو سعيد. يبقى عن أبي هريرة. طيب الاسناد ده بقى عند مين؟ ايضا عند البزار. طيب مين روى الحديث وتابع عبيد الله مع سعيد عن سعيد عن ابي هريرة؟ هل عبيد الله تفرد لوحده؟ لا، تابع عبيد الله هشام بن سعد. عن سعيد عن ابي هريرة. ومين تاني؟ وعمارة ابن غزية. رواه عن سعيد عن ابي هريرة. طيب مين تاني روى الحديث عن سعيد؟ ايضا روى الحديث عن سعيد الزهري. عن سعيد عن ابي هريرة. فكل هؤلاء الجمع اربعة، ثلاثة تبعوا عبيد الله هم هشام وعمارة والزهري، عن سعيد عن ابي هريرة. وابن ابي زيد روى الحديث وتابعه عبد الرحمن بن اسحاق ومحمد بن عجلان عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة. اصبح عندنا ايه؟ في هناك من تابع ابن ابي زيد وهناك من تابع عبيد الله، تمام؟ فهذا الحديث على هذا النحو روي باسنادين، ابن ابي ذئب وابن اسحاق وابن عجلان عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا، ورواه عبيد الله وهشام بن سعد وعمر بن غزية والزهري عن سعيد عن ابي هريرة ايضا مرفوعا. كل هؤلاء عند من؟ لا، ليس كل هؤلاء عند البزار. يعني هشام بن سعد عند ابن ابي شيبة، والزهري ايضا عند ابن ابي شيبة، وعمر بن غزية في الطبراني الكبير. طب ماشي اخوانا، يبقى الحديث روي على وجهين، مجموعة روى الحديث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، ومجموعة الثانية روى الحديث عن سعيد عن أبي هريرة بإسقاط كيسان اللي هو والد سعيد ابن أبي سعيد المقبري. طيب ينفع نضعف مجموعة ونرجح مجموعة على الأخرى؟ في هذه الحالة ما ينفعش. ابن اسحاق ثقة ثبت، ابن ابي ذئب من اثبت الناس في سعيد ابن ابي سعيد المقبري، محمد ابن عجلان في روايته عن سعيد كلام، يعني سمع عن سعيد عن ابي عن ابي هريرة، وقالوا روى عن سعيد عن رجل عن ابي هريرة، وروى عن سعيد عن ابي هريرة، فاختلط ابن عجلان في حديث سعيد خاصة في ابي هريرة، فكان ابن عجلان اذا حدث عن سعيد قال ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة بدون ايه؟ بدون ابي، بدون والد سعيد. لكن هنا ابن عجلان اثبت ابو سعيد، اثبت ابا سعيد اللي هو كيسان، فيكون هنا الرواية رواية صحيحة من ابن عجلان، وده حدث فيه بدون اختلاط. طيب عبيد الله ثقة، هشام ثقة، عمر في كلام الزهري إمام، روى الحديث عن سعيد ولم يذكره أبا سعيد بل عن أبي هريرة على طول مرفوعا. يبقى المسألة هنا روي الحديث على إيه؟ على الوجهين، روي الحديث على الوجهين. ليه؟ سعيد بن ابي سعيد المقبري سمع من ابيه وسمع من ابي هريرة، فمر يرويه عن أبي هريرة بلا واسطة، ومرة أخرى ينشط فيذكر والده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في هذه الحالة لسعيد إيه؟ شيخان. لسعيد شيخان يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه. تمام؟ إيه اللي يؤيد لنا كلام دون؟ إن الأعرج، الأعرج تمام؟ روى الحديث من رواية ابن شهاب. هنا ابن شهاب روى الحديث عن سعيد، روى الحديث عفوا تابع ابن شهاب هنا اهو الزهري روى الحديث عن الأعرج عن أبي هريرة. مرفوع تمام. وسهيل ابن ابي صالح اللي هو ذكوان السمان عن ابيه عن ابي هريرة. يبقى ذكوان عنه سهيل عن ابي هريرة مرفوع. يبقى الحديث هنا اخوانا، هذا الحديث ثابت صحيح من غير كل هذه الطرق. طب واحنا ليه جبنا الطرق ديت؟ ما احنا اليومين دول ايه بيقول لك البخاري فيه احاديث ايه، فيه احاديث ضعيف. لا، نحن ندرس هذا العلم او ندرس كتاب التتبع، كتاب الامام الدارقطني، في تتبعه على الامام البخاري ومسلم يخرج، نخرج من خلال هذه الدراسة بفوائد جمة. نجد ان الامام البخاري رحمه الله تعالى كما قال فيه هذا العلم جبل الحفظ وامام الدنيا. يعني قيل في البخاري ايه؟ جبل الحفظ وامام الدنيا، الامام البخاري. فالدارقطني رحمه الله تعالى كلما استدرك على البخاري وجدنا ان استدراك الامام الدارقطني في غير محله. كلما استدرك الامام الدارقطني وهو امام اهل العلل في زمانه، يعني اذا قال هذا الحديث ضعيف خلاص الموضوع انتهى. تجيبوا شمال يمين تبحث عن اسانيد، في النهاية تلاقي الامام الدارقطني خلاص القول قوله. لكن الامام الدارقطني لم يقل الى الان في حديث استدرك فيه على البخاري ان هو ضعيف. نلاحظ كده، نلاحظ يقول ان هو ايه، جاب بعض الروايات اللي فيها خلاف من ناحية الصنعة الحديثية وليست من ناحية الصحة والايه والضعف الى الان، الا ما ذكره من حديث في اول الكتاب، في اول الحديث، في الحديث الثالث او الرابع، انه استدرك على الامام مسلم اخراج وحديث في المقدمة، والامام مسلم نفسه هو اللي روى الحديث مرسل ثم اتبعه بالاسناد الايه الموصول، وهو اللي اقر الارسال بنفسه الامام مسلم، وده كان في المقدمة ما كانش في اصل الايه الصحيح. طيب، فيبقى هذا الامر، يعني اردنا ان نعيد مرة اخرى الكلام على هذا الحديث لبيان مسألة، وهي هذه المتابعات التي وقفنا ايه عليها، هذه المتابعات التي وقفنا عليها. فروى الحديث مجموعة وهم عبد الرحمن بن اسحاق وابن ابي ذئب وابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة مرفوعا، اي من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فله قيراطان. فسألوا ما القيراط وما القيراطان؟ قالوا القيراط كالجبل العظيم، كالجبل العظيم. حتى ان ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغه هذا الحديث قال: ما معنى هذا؟ او ما هذا الامر الذي تحدثون به؟ ما هذا الامر الذي تحدث به ابو هريرة؟ فارسلوا الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها واخبرت واخبر الصحابة بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، فقال متحسرا: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. لقد ضيعنا قراريط كثيرة، يعني ما اننا كنا نصلي على الجنازة ولا نتبع الجنازة، فضاع منه مثل هذا الاجر الايه العظيم. طيب، هذا الحديث والحديث الاخر الذي معنا الليلة، وهو الحديث الرابع عشر، وهو ايضا من نفس الاسناد، وهو بنفس الاسناد ايضا من رواية سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. طيب، الحديث الرابع عشر، اقرا يا عبد الله. قال الامام الدرقطني رحمه الله: واخرج البخاري حديث ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي هريرة: ستحرصون على الامارة وستكون خزيا وندامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. قال: وقد رواه عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن ابي هريرة موقوفا غير مرفوع. ستحرصون على الامارة، هذا هو حديث الثاني في هذه الليلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستحرصون على الإمارة. هذا الحديث قال أخرجه قال الإمام الدرقطني أن هذا الحديث أخرجه لإيه؟ البخاري من رواية من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة. إيه حكاية ابن أبي ذئب النهاردة؟ عن سعيد عن مين؟ عن ابي هريرة. مرفوعة، يبقى البخاري اخرج الحديث من طريق ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي هريرة. مفيش هنا ايه؟ ابو سعيد مش موجود. طيب، ايه الاستدراك اللي استدركه الامام الدرقطني بقى رحمه الله عليه؟ قال: واخرج الحديث من؟ من يا عبد الله؟ قال: وقد رواه عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري ابن جعفر عن سعيد المقبوري عن سعيد عن عمر عن عمر عن عمر ابن الحكم، تمام، عن ابي هريرة موقوفا غير مرفوع. يبقى روى عن سعيد عن عمر ابن الحكم عن ابي هريرة موقوفا، مش كده ولا ايه؟ طب هو الحديث موقوف ولا الحديث مرفوع؟ موقوف يعني من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوع يبقى من كلام مين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو الحديث دلوقتي الامام الدارقطني كده عمل لنا اشكال صح كده، ايه عمل اشكال؟ عمل اشكال. يبقى هنا هنبتدي نستدرك الدارقطني اهو، والحديث لو ثبت موقوف له حالات، له حالات. ان كان هذا الحديث الموقوف لا يقال من قبيل الرأي، يعني الصحابي بيخبر عن امر غيبي عن الملائكة، عن اسم من اسماء الله، عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، او عن سبب نزول، فيكون كده القول الصحابي له حكم الرفع، لان الصحابي مش هيقول الكلام ده من ايه؟ من تلقاء نفسه. طيب ان كان الصحابي الكلام هذا الكلام في الامور التعبدية او الفقهية اللي هي اجتهادية، تقال من قبيل رأي الصحابي نفسه، تمام؟ فهنا هذا الامر اذا قاله ابو هريرة فيكون معناه ان النبي قاله؟ نقول لا، يبقى ده كلام ابو هريرة يلزمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه تدعى امتي يوم القيامة غرلا او غرلا محجلين من اثار الوضوء، تمام؟ في نهاية الحديث زيادة، فمن استطاع ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. الجملة الاخيرة بقى ايه؟ فمن استطاع ان يطيل غرته وتحجيله فليه؟ فليفعل. فبيسأله ابو هريرة روي الحديث، يا ابا هريرة هذا من كلام النبي ام من كيسك انت؟ قال بل من كيسي، ده من كلام انا مش من كلام النبي. يبقى من استطاع ان يطيل غرته وتحجيله، ها، مبالغة في الايه؟ في الوضوء. ولذلك ابو هريرة رضي الله عنه كان اذا توضأ غسل يديه الى عضديه، حد الايه؟ العضد. واذا غسل رجليه الى منتصف ساقيه وكاد يقرب الى ركبتيه، يبالغ. هذا رأي ابو هريرة، يبالغ في الايه؟ في الوضوء، تمام؟ طيب لكن اللفظ ده اللي هو فمن استطاع ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هل هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مش من لفظ النبي، تمام؟ لكن هنا لو ثبت ان الحديث هنا موقوف على ابي هريرة ومن كلام ابي هريرة، يكون الحديث هنا ايه؟ الصحيح انه موقوف، ويكون الحديث ضعيف وليس من كلام مين؟ وليس من كلام النبي. فنشوف بقى ايه اللي هيحصل بقى معانا هنا. محك الامام الدارقطني رحمه الله تعالى جل باشكال، واشكال كبير. يعني اول حديث يقابلنا ان هو ما هوش من كلام النبي، من كلام الصحابة، وله حكم للوقف وليس الرفع. فهنرجح دلوقتي المرفوع ولا الموقوف؟ لو قلنا موقوف يبقى الحديث ضعيف، يبقى وقفنا على حديث في البخاري ايه؟ ضعيف. امسك بيها بقى وعلق فيها، والكتب والاخبار والجمهورية والكتب والنشرات كلها اهو اهو حديث ضعيف اهو، هم اللي بيقولوا جماعة الحديث حديث ضعيف اهو. طيب تعال نشوف البخاري اصاب ام اخطأ، ووصل الحديث ورفعه وهو من كلام النبي ام من كلام الصحابي رضي الله عنه. هذا الحديث اخرجه. طيب بداية نشوف كلام الامام الدارقطني، الامام الحافظ ابن حجر والشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليهم اجمعين، ماذا قال؟ قال الشيخ مقبل رحمة الله: الحديث الرابع عشر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قوله. انتهى. مين اللي قال الكلام ده؟ البخاري. البخاري رحمه تعالى. البخاري جاب الحديث هنا عن مين؟ ابن بشار، محمد ابن بشار. نعم. طيب ابن بشار عن عبد الله. عن عبد الحميد ابن جعفر. عبد الله هنا اللي هو ابن المبارك، وابن بشار محمد ابن بشار. طيب نعم. عبد الله ابن حمران. طيب ابن بشار عبد الله ابن حمران عن عبد الحميد روى الحديث عن سعيد. زود مين؟ عمر بن الحكم عن ابي هريرة، لكن قال ايه؟ الحديث موقوف من كلام ابي هريرة. يبقى البخاري لما اورد الحديث هنا، وده برضو اصلا السياق ده او الاسناد ده روى مين؟ البخاري مع نفس هذا الحديث. تمام. يبقى البخاري وقف على الاسناد ده ولا وقفش عليه؟ اخوانا وقف عليه. الله. طب هو جابه مع نفس الاسناد في نفس الموضع في نفس المكان اللي اورد به نفس الاسناد ده، اللي هو طريق ابن ابي ذئب. اذا البخاري وقف على ايه؟ على هذا الاسناد الموقوف. فهل البخاري يكون بيقول انا بأعل الحديث المرفوع اللي اخرجته في صحيحي بالحديث الموقوف؟ ابدا. لو كان الحديث موقوف، ليس من عادة البخاري ان هو يأتي بالموقوف ليعل الحديث المرفوع الذي اخرجه عن شيخه احمد بن يونس، والا لم يخرجه طيب لما ننظر للحديث نجد هنا الحديث ماذا قال الشيخ مقبل؟ ذكر هذا الكلام. قال حافظ ابن حجر قال. نعم. قال حافظ في الفتح قوله عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة هكذا رواه ابن ابي ذئب مرفوعا. تمام. وادخل عبد الحميد بين سعيد وابي هريرة رجلا ولم يرفعه، وابن ابي ذئب اتقن من عبد الحميد واعرف بحديث المقبوري منه، فروايته هي المعتمدة. وعقبه البخاري بطريق عبد الحميد اشارة منه الى امكان تصحيح القولين، فلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم رتة موقوفا على ما رواه عنه عبد الحميد، وكان عنده عن ابي هريرة بغير واسطة مرفوعا، اذ وجدت عند كل من الراويين عن سعيد زيادة، ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع، لان الراوي قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيقف. انتهى. وذكر نحو هذا في مقدمة الفتح. اقول الظاهر هو ترجيح رواية ابن ابي ذئب. ده كلام بقى الامام الدارقطني، الامام الشيخ المقبل رحمة الله عليه، بعد ما ذكر كلام الحافظ ابن حجر في رده على الدارقطني، فبيقول بقى الراجح ايه؟ اقول الظاهر هو ترجيح رواية ابن ابي ذئب، فقد قال ابن معين اثبت الناس في سعيد ابن ابي ذئب. انتهى. كما في تهذيب الترغيب، وهو ارجح من عبد الحميد كما يعلم من التقريب. خلاص انتهى الموضوع. ده كلام الامام الحافظ ابن حجر ورده على الامام الدارقطني. قال ايه؟ قال ان عبد الحميد روى الحديث عن سعيد عن عمر ابن الحكم عن ابي هريرة موقوف، فيكون الحديث صحيح موقوف. ادي واحد، ده كلام الحافظ ابن حجر. اتنين، بيقول فيها ايه؟ الحديث من حديث ابن ابي زيد هو المحفوظ، هو المحفوظ. عن سعيد عن ابي هريرة مرفوعا هو ده الثابت المحفوظ. والشيخ مقبل ايضا قال هو الثابت المحفوظ. ايه السبب عندكم؟ لان ابن معين يحيى ابن معين امامه في الجرح والتعديل يقول هذا ثقة، هذا ضعيف، هذا يقبل حديثه، هذا يقبل حديثه، امام في هذا الباب. فاذا به يقول ابن ابي ذئب اللي هو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي ذئب اثبت الناس، من اثبت الناس في سعيد ابن ابي سعيد المقبري، يعني ده من اثبت التلاميذ لمين؟ لسعيد ابن ابي سعيد المقبري. تمام؟ طيب دي واحد. قولوا ان عبد الحميد روى الحديث ده فادخل رواه عن سعيد بدل ما يروي عن ابي هريرة، قال لا عن سعيد عن عمر بن الحكم عن ابي هريرة، عن ابي هريرة. طيب عبد الحميد ابن جعفر دوت لما نيجي نقارنه بابن ابي ذئب ايهما اوثق واثبت؟ يا عبد الله، عبد الحميد قلت فيه؟ قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن عبد الحميد بن جعفر صدوق رمي بالقدر وربما وهم. ايوه، امسك في دي بقى. صدوق خلاص امره سهل في دينه، لكن كلمة ربما، ها، ربما وهم، يبقى صاحبنا ده ممكن يحصل له ايه؟ وهم. ممكن يحصل له ايه؟ الوهم ده ممكن يخليه يعمل ايه؟ يزيد عمر ده. طب يخليه يعمل ايه تاني؟ يخلي الحديث موقوف. طيب ابن ابي ذئب بقى حاله ايه؟ ثقة ثبت من اثبت الناس في مين؟ طيب لما اجي اقول بقى اتنين، واحد بيحصل له وهم والثاني من اثبت، والثاني من اثبت الناس في شيخه، لما يحصل خلاف اقدم قول مين؟ اقدم هذا السبت الامام، خاصة ان هو ثقة امام سبت من اثبت الناس في مين؟ في شيخه. فدي واحد. اتنين، عبد الله ابن حمران، عبد الله ابن حمران، ما هو اللي روى عن عبد الحميد، عبد الله ابن حمران بيروي عن شيخه عبد الحميد ابن جعفر. طب حال عبد الله ابن حمران ايه؟ صدوق، ادي صدوق صاد، يخطئ. يبقى الرواية دي عشان نقول ان الموقوف حتى صحيح، فانا بخالف مين بقى دلوقتي؟ بخالف كمان الامام الحافظ ابن حجر والشيخ مقبل رحمة الله عليهما. ليه؟ لانهم صححوا الموقوف. الموقوف لا يصح، هذا الموقوف لا يصح. ايه السبب؟ ان عبد الله ابن حمران يخطئ. كلمة يخطئ، ابن حبان قال ذكره في الثقات وقال يخطئ. يخطئ ده محتاج لمتابع تاني عن شيخ، عن شيخه عبد الحميد، عشان نمشي له الكلام بتاعه ونعتبره صح. ليس هناك متابعات، ليس هناك ايه، وليس لعبد الحميد متابع، فيكون هذا الاسناد بهذا الطريق، ها، نسميه يا اخوانا بداية على الحكم على هذا الاسناد ضعيف. الضعيف يخالف الثقة ضعيف، يخالف ثقة يساوي منكر. يبقى الاسناد الموقوف ده ايه؟ منكر. ليه البخاري جابه في الصحيح؟ عشان يقول ان ده معلول والصحيح الحديث المرفوع اللي انا ذكرته. يبقى عرفت قيمة البخاري قد ايه؟ مش اي حد اللي خرج الحديث ولا شخص عادي اللي روى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده لما العلماء يقولوا الامام البخاري الامام لم تنزع عنه الامامة من القرن الثالث الهجري، بل من القرن الثاني الهجري. البخاري مولود 194، مات 257 هجريا، وما زال الى الان يقال فيه مين؟ الامام. جبل الحفظ وكتاب الدنيا. الامام ده لما يقول العلماء اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الامام البخاري، ما كانش كلام اعتباطا، لا بالفعل اصح كتاب بعد القرآن الكريم صحيح الامام البخاري. طيب لما تلاقي بقى كل الاشكال ده موجود في الاسناد دوت، تقول ايه؟ ها نخرج كده ونبين بقى بالخريطة عشان يظهر لنا بقى الايه كل الايه الحاجات اللي احنا عملناها والشغبطة دي. ماشي؟ طيب هنا سعيد روى عن سعيد مين؟ ابن ابي ذئب. ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي هريرة مرفوعا. جاء عبد الحميد قال لا، لما الدرقطني قال ده عبد الحميد ابن جعفر. عبد الحميد روى الحديث عن سعيد عن مين؟ عن عمر ابن الحكم عن ابي هريرة موقوفا. عن ابي هريرة ايه؟ موقوفا. تمام. عبد الحميد فوجئنا ان هو صدوق، وصدوق ربما وهم، ويروي كمان عنه الحديث بقى جاي من طريقه عبد الله بن حمران، صدوق يخطئ. ابن ابي ذئب من اثبت الناس في سعيد. طب نصدق مين بقى؟ نقدم مين؟ ابن ابي ذئب، مش كده؟ فيبقى الكلام هنا الامام الدارقطني رحمه الله تعالى في استدراكه على البخاري يعني ليس فيه استدراك. تمام. طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة وغفر الله له قال في هذا الإسناد اللي هو ده، أخرج الشيخ انكم ستحرصون على الاماره، وقال انه في صحيح البخاري واثبت الطرق، وبعدين اعمل ايه؟ قال وفي اسناده عبد الله وهو صدوق، اللي هو عبد الله بن حمران وهو صدوق. لكن قال ابن حبان، نعم بارك الله فيك، فقال الشيخ الالباني رحمه الله عليه في هذا الاسناد فيه عبد الله بن حمران وهو صدوق، لكن قال ابن حبان في الثقات يخطئ، قال ابن حبان في الثقات يخطئ، فلا يعتد بمخالفته، لا يعتد بمخالفته، لا سيما وزيادة الثقة مقبولة. ايه هي زيادة الثقة؟ ان هو قال ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي هريرة مرفوعا، حديث مرفوع. اما هذا الضعيف جعل الحديث موقوف من كلام ابي هريرة، زي ما قلنا القاعدة ضعيف يخالف ثقة يساوي ايه؟ منكر. فيكون الحديث الصحيح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الحديث من قول النبي، ويكون هذا الحديث من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون خزيا وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الايه؟ الفاطمة. ايه اللي جاب بتاع؟ ايه اللي جاب الارضاع؟ وايه اللي جاب الافطام؟ نعمة المرضعة معناه التي ارضعت مثل هذا فنبت ولم يحرص على الامارة. وبئسة الفاطمة اي بئس من اراد ان يتشبع بما لم يعط وحرص على الامارة وأرادها. ولذلك جاءت الزيادة فإنها تكون خزي وندامة في الايه؟ حاجه الإمارة. أبو ذر رضي الله عنه لما طلب الإمارة ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها خزي وندامة، وهذه الإمارة يا أبو ذر إنك امرؤ ضعيف، إيه؟ لا تطلب الإمارة. فيكون بهذا الأمر يا إخواننا عرفنا قدر وعلم وسعة اطلاع الامام الايه؟ البخاري رحمه الله تعالى. فيكون الامام البخاري الى الان كم لكام؟ 14 للا شيء، تمام؟